وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي أفضل مختصرات ابن كثير؟ أحمد محمد شاكر لو أكمل تفسيره فهو يعني جيد الحقيقة، وفيه مختصرات أخرى كثيرة لا يحضرني الآن ذكرها. وما يذكر أنهم يعني أكملوها ووجدوا مسودة ليس كما يقولون، يعني ليس على منهجه، ولهذا رجعنا لتفسير ابن كثير يعني ذاته. وأحسن التفسير الحقيقة ما هناك تفسير يفي بفوائد القرآن أبدا، لأن القرآن متجدد وهذا العلم لا يزال يتجدد، ولا تستطيع أن تقول إن التفسير الفلاني يعني استوفى تفسير القرآن، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان والنوازل تتجدد، وكلما نزلت نازلة أو حدث حادث ففي القرآن ذكرها وحلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا يغطي الحاج أو المعتمر كتفيه أثناء الصلاة؟ على كل حال من يعني الزينة الحاج والمعتمر وغيرهم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يغطي كتفيه نعم، ولا يعني ذلك أنها عورة، ولكن من باب الزينة، عورة الرجل لا شك من السرة إلى الركبة، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وتفضل عليه فينبغي أن يري أثر نعمة الله عليه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا يقول يعني أنه متفق مع بعض محلات الأجهزة الكهربائية والجوالات والحاسبات، يبيعون عليه أجهزة بسعر الحاضر رخيصة، يقولوا بسعر التكلفة أحيانا، طبعا هذا بسعر الحاضر، يقول أقوم بتقسيطها على من أراد أن يشتري جوالات أو حاسبات تطلب مني، يقول أشتري له. على كل حال أنت لا تبيع ما ليس عندك، إذا كنت تتفق مع الزبون بأن تبيع له جوال بكذا وهو ليس عندك هذا لا يجوز، إنما تشتري أنت هذه البضاعة بسعر التكلفة كما قلت وتبقيها عندك، فمن أراد أن يشتري منك ما في بأس أن تبيعها عليه بزيادة ومقسطة مقابل يعني الإمهال والمدة، زيادة في السعر تكون مقسطة، فما في بأس إذا لم يكن هناك يعني احتكار واستغلال للحاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الضمان الصحي، أنا ما أعرف طريقته، على كل حال والكفلاء الذين يختلسون العمال بالباطل والظلم، طيب ليش ما أيضا للعمال الذين لا يؤدون أعمالهم كما ينبغي أو يهربون، يأتي العامل ويجي من يغريه فيهرب من كفيله لأنه وجد من يغريه بزيادة، على كل حال للجميع ينبغي أن يتقوا الله عز وجل فيما تؤمنوا عليه، وأن يعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وعلى العمال أن يؤدوا أيضا أعمالهم بأمانة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الوقت المنهي الصلاة فيه بعد العصر؟ ثواني قبل الغروب أم دقائق؟ بعد العصر منهي، وقت نهي، لا يصلى بعد العصر صلاة إنشائية لا سبب لها، أما ذوات الأسباب كصلاة الجنازة أو تحية المسجد أو قضاء الفوائت فتصلى ولو في وقت النهي من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح طول رمح. أيضا هذا لا يصلى في صلاة إنشائية لا سبب لها. وحين تقف الشمس في كبد السماء حتى تميل للغروب هذا وقت نهي أيضا. قال: ما حكم من يدخل المسجد ولا يصلي تحية المسجد؟ فوت على نفسه أجرا وليس عليه إثم. هل يجوز للمسافر أن يأم المصلين في صلاة الظهر مثلا ويصلي ركعتين ويسلم ثم يقول أتموا إني على سفر، مع العلم يوجد مقيم ممكن يأم المصلين؟ يعني إذا كان هذا المسافر له ولاية مكانة في الفضل والعلم، يعني كان يكون المفتي أو يكون من كبار العلماء يكون له ولاية علمية ويريد يقدم أيضا يقدم للصلاة وهو مسافر فلا بأس. أما من كان له ولاية حتى وإن صلى بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في الحرم صلى ركعتين وقال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. والأولى أن إذا وجد مقيم، يعني مقيم يمكن أن يأم المصلين، فلا ينبغي للقادم أن يكون إماما حتى وإن كان يعني ليس القادم حتى وإن كان له هيئة أو له مكان لا ينبغي أن يتقدم على الإمام الراتب والإمام المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين في النار. معنى ذلك أن طول الثياب فوق الكعب هي ما أسفل الكعبين في النار وليس نصف الساق. إجرة المؤمن ما هي؟ إلى نصف ساقه، يعني أنت لا تأخذ بنص وتترك النص الثاني، اجمع بينها. فإجرة المؤمن إلى نصف ساقه، وإذا أطال إلى فوق الكعب فلا شيء عليه، لكن ما أسفل الكعبين فهو في النار، سواء كان بنطالا أو كان إزارا أو كان ثوبا أو كان مشلحا، إذا نزل أسفل الكعبين فهو في النار متوعد بالنار. قال: والدين يسر ولا تشدد فيه. نعم، لا تشدد فيه ولا أيضا تمييع وتساهل. وقد أفتوا أخيرا بسفر المرأة. من هم اللي أفتوا؟ الله يهديك، جاء سفر المرأة بدون محرم، يقول أفتوا أخيرا بسفر المرأة بدون محرم. من الذين أفتوا يا أخي بسفر المرأة بدون محرم؟ يمكن في الطائرة يعني لمدة ساعة تساهل بعض الناس، يسفر موليته، يأتي للمطار ويسفرها ويستقبلها في المطار الآخر من يستقبلها، وهذا فيه تساهل، هذا فيه تساهل لا ينبغي. المرأة لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام بدون محرم. كيف يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ كل حال كلام رخيص. الله المستعان. إذا كان التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يعني وفاقا أو مصادفة، حان الوقت فصلى، فهذه يعني ما ينبغي أن تتبع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا المكان لذاته. أي نعم. وكان ابن عمر يفعل هذا وينكر عليه، وعمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان لما رأى بعض الناس يختلفون إليها. فالأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا بحيث أنه حان الوقت فصلى، فهذه لا ينبغي أيضا يعني أن تتبع، لأنها وسيلة إلى الغلو. قال: ما معنى الحب في الله والبغض في الله من مقتضيات ملة إبراهيم ومن لوازم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عنده أسئلة امتحانها. زوجتي مقيمة معي بالمدينة المنورة، نويت أو نوت معي لعمل عمرة، ولكنها لم تصلي ركعتين في المنزل ولم تمر على الميقات، ولكن بعد الميقات بحوالي 7 كيلومتر وجدنا مسجد فصلت به ركعتين بنية العمرة، هل عليها شيء؟ أما الركعتين ليس للعمرة، ليس للإحرام سنة لازمة قبل الإحرام ركعتين، لكن يحسن أو أن يكون الإحرام بعد صلاة، أن يكون الإحرام بعد صلاة. أما أن يكون للإحرام ركعتين مرتبطة بالإحرام فليس له ذلك كما أعلم، والله أعلم. ويقول إن مرينا على الميقات بعد الميقات بحوالي 7 كيلو، تجاوزوا الميقات وأحرموا، إن كانت أحرمت بعد الميقات ب7 كيلو فتكون تجاوزت الميقات بدون إحرام وعليها دم. أما إذا كانت أحرمت من قبل لكن ما صلت ركعتين فإحرامها صحيح. يقول: زوجتي أدت معي عمرة ولكنها لم تقصر من شعرها بمكة بعد العمرة، وقصرت من شعرها بعد رجوعنا إلى المدينة المنورة، نحن نؤد العمرة في نفس اليوم. ما أدري حتى الخط جميل لكن الإملاء سيء. صد رد العمرة، ها؟ العمرة صد رد، بتروح نرجع نفس اليوم، فما قصرت شعرها في مكة، اي المدينة قصرت شعرها، فقال عليها قصر شعرها في المدينة، اي انت في نفس اليوم، اي ما سويتوا شيء؟ لا، اي ما عليه شيء. وأنت كذلك، الله المستعان. يذكر بعض الناس. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.